بصيرته فما استفاق وما شعر. فهؤلاء أرذار الناس. ومنها تضعف إرادة التوبة حتى لا يجد الإنسان إرادة في التوبة. وهذا إذا بلغ الإنسان هذه الدرجة فقد بلغ الهلاك والعياذ بالله. إذا أصبح في نفسه يقال له توب قال أريد فما أستطيع أو ما أستطيع أن أتوب أو يأتي من روح الله فقد بلغ الهلاك. ويوجد في صنف من الناس يبلغ من الذنوب أخمص قدميه وبشاش رأسه فيدعى للتوبة فلا يتوب ولا يستجيب ولا يعود ويعرض ويقول ما أستطيع أن أتوب. خلاص لا يرحمني الله أنا مذنب خلاص انتهيت أنا لو تبت ما يقبلني الله. لا إله إلا الله إنه لا يأتي من روح الله إلا القوم الكافرون. من روح الله روح الله إلا القوم الكافرون. وقال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهي صبغ إرادة التوبة حتى بعضهم جزم أن لا يتوب وحد لنفسه أن لا يعود. وذكروا لبعضهم أعذار منها أنه يقول الله قدر علي الذنوب ولو أراد الله بي خيرا لهداني والله أبصر بي إن شاء يعذبني عذبني وإن شاء يرحمني أرحمني. ويقول لا ذنب لي كل شيء من الله. فهذا محروم من وجهين في وقوعه في الذنوب ولأنه عارض القضاء والقدر والله لا يرضى المعاصي ولا يحبها وإنما يبغضها سبحانه وتعالى ولو قدرها وقضاها.